الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة والتعليق على نظم سلم الوصول في عقيدة أهل السنة والجماعة العلامة الحافظ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وكنا قد وقفنا بحمد الله وتوفيقه على قوله: فصل في بيان النوع الثاني، وهو توحيد الطلب والقصد، وهو معنى لا إله إلا الله. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومسلمنا رب العالمين. قال العلامة الحكمي رحمه الله: فصل في بيان النوع الثاني، هو توحيد الطلب والقصد، وهو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا. كل شطر بروح أحسن، الأرجوزات دائما الشطر الأول بصوت والشطر الثاني بصوت. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. نعم. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان له من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتالا من قتالا. البيت هذا فيه غلط، وأنزل الكتاب والتبيان له، هذا غلط، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، اشطبوا على كلمة له. نعم. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة. شهادة. نعم. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها، وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا، تبعث يوم الحشر ناج آمنا. هنا شوف الآن البيت هذا أيضا في غلط، حتى يكون الدين خالصا، شفتوا كلمة له اللي هناك جيبوها هني، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجلا. شوف استقام البيت، معين حتى، شوف البيت رقم كم، رقم 6، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، لأن له مالت هذه راحت هناك وهي حقه هنا. نعم. أنا أقول يعني إيش فيه صاير مخرب. نعم. هذا كله من الطبعين. نعم. حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها، وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد، أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. قوله رحمه الله فصل في بيان النوع الثاني. النوع الأول مر معنا وهو توحيد الطلب وهو توحيد العلم. توحيد العلم وهو متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا النوع هو النوع الثاني وهو توحيد الطلب والقصد. ومعنى الطلب أي ماذا تطلب بعملك التعبدي؟ أتريد الله والدار الآخرة أم تريد الناس والدنيا؟ يسمى هذا النوع من التوحيد توحيد الطلب لأنك تطلب بعملك الثواب من الله، ويسمى أيضا بتوحيد القصد لأنك تقصد بعملك وجه الله جل في علاه. توحيد الطلب والقصد يسمى أيضا بالتوحيد العملي، يسمى أيضا بالتوحيد العملي، لأن كون الإنسان يدرك أن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر، نقول كون الإنسان يدرك بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر فهذا علم، لكن ما هو مقتضى هذا العلم؟ العمل، وهو أن تطلب من هذا الخالق الرازق المالك أن تطلب بعملك التعبدي الثواب منه تبارك وتعالى، وتقصد بتعبدك التقرب إليه جل وعلا. قال المصنف وهو معنى لا إله إلا الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا أقصد بعملي التعبدي إلا الله، لا أطلب بعباداتي إلا وجه الله عز وجل. وسيأتي معنى لا إله إلا الله، لكن هذا المعنى هو المعنى الترادفي وليس المعنى اللفظي. والكلمة الواحدة في اللغة العربية لها معنى لفظي، ولها معنى ترادفي، ولها معنى تضمني، ولها معنى للمقتضى. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان هذا النوع من التوحيد فقال هذا اسم إشارة إلى ما سبق بيانه، أن ما سبق كان نوع وما سيأتي هو نوع آخر، ولذلك أتى بكلمة الواو. قال وثاني نوعي التوحيد. قد يقول قائل كيف جعلتم التوحيد نوعين، توحيد الطلب والقصد وتوحيد العلم؟ نقول كون التوحيد قسمان أو ثلاثة أقسام هذا بدلالة الاستقراء، وكل قسم فهو بحسبه فلا تعارض. قال هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي. إفراد رب العرش وهو الله عز وجل، فهو سبحانه رب العرش وما دونه، والعرش أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات جسما وأعظم المخلوقات خلقة، حتى قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في بالنسبة ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة في يد أحدكم. إفراد رب العرش، فأضاف الرب إلى العرش لأنه أعظم المخلوقات جسما. يقول أضيف الرب إلى العرش لأن العرش أعظم المخلوقات جسما، فإذا كان الله عز وجل هو رب العرش فما دونه من باب أولى، إفراد رب العرش. رب يأتي بمعنى صاحب ويأتي بمعنى المالك كما مر معنا، إفراد رب العرش عن نديدي. كما أن العرش ليس ملكا إلا لله، فكذلك الرب تبارك وتعالى يجب أن يفرد عن الند. ومعنى النديد، النديد فعيل بمعنى الند، نديد فعيل بمعنى الند، والند هو المماثل الكفر. الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فأنى يكون له الند. ولهذا قال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. كيف تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له؟ كيف يعلم الناس أن الله لا ند له؟ لأنه ثبت عند العقلاء أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله. إذن لا يمكن أن يكون لله ند. ثم قال بعد أن بين نوع التوحيد الثاني إفراد رب العرش عن ندي. لو أردنا نثرا أن نعرف توحيد الألوهية فنقول إفراد الله بالعبادة. نظما قال إفراد رب العرش عن نديد، ونثرا نقول إفراد الله بالعبادة. قال أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحد. الآن يفسر معنى قوله إفراد رب العرش عن نديد. قال أن تعبد الله إلها واحد، ما هو عبادة وما يسمى عبادة في الشرع؟ فلا يجوز صرفه إلا لإله واحد وهو الله تبارك وتعالى. أن تعبد الله إلها واحدا، لماذا قال إلها واحدا؟ لأنه لا يصلح ولا يسمى توحيدا من يعبد الله ويعبد غير الله. لا بد أن تعبد الله إلها أي معبودا واحدا منفردا. إلها واحدا هذا حال، أنت تعبد الله لأنه الإله الواحد، وهذا لا يكفي حتى يكون معه اعتراف منك معترفا بحقه لا جاحد. الاعتراف من العبد بحق الله عز وجل، ما هو حق الله عز وجل؟ كما أنه الخالق وحده، الرازق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، فيجب أن يعبد وحده، هذا حقه. معترفا بحقه أي معترفا باستحقاقه للعبادة دون ما سواه، معترفا بحقه أي تقر بأن العبادة حق لله لا يستحقها أحد سواه، معترفا بحقه لا جاحدا. وكل من أشرك فقد جحد في الألوهية، وكل من كفر فقد جحد في الربوبية. ويمكن أن يكون الكفر أعم، ويمكن أن يكون الكفر بإنكار الإسلام أو بإنكار النبوات أو بإنكار شيء من أركان الإيمان. أما الشرك فإنه لا يتصور إلا في الجهات الثلاث، والشرك في الربوبية اعتقاد خالق أو رازق أو مالك أو مدبر مع الله، والشرك في الألوهية صرف العبادة لغير الله أو عبادة الله وعبادة غيره، والشرك في الأسماء والصفات اعتقاد أن الله عز وجل في أسمائه وصفاته كفلان من المخلوقات عياذا بالله أو العكس. ثم قال وهو الذي به الإله أرسل. هذا البيت والذي بعده والذي بعده والذي بعده والذي بعده، هنا أربعة أبيات، أربعة أبيات كلها لأجل بيان أهمية توحيد الألوهية. فقوله وهو الذي به الإله أرسل أراد رحمه الله بيان أهمية توحيد العبادة. لماذا أرسل الله الرسل؟ هل لأجل أن يقرر للناس توحيد الربوبية؟ الجواب لا، لأنه متقرر عندهم أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله. فلم يكن نزاع قوم نوح مع نوح عليه السلام في الخلق والرزق والملك والتدبير، وإنما كان نزاعهم معه في من يستحق العبادة وحده. قال وهو الذي به الإله أرسل، وهو إشارة إلى إفراد الله بالعبادة واعتقاد أن العبادة حق لله الواحد لا يستحقه أحد. وهو الذي به الإله أرسل، معلوم أن الله عز وجل أرسل الرسل لقضايا متعددة، ولكن لماذا يذكر العلماء أن الله أرسل الرسل للتوحيد؟ لأنه أعظم قضية من قضايا الأنبياء والمرسلين، أعظم قضية من قضايا الأنبياء والمرسلين هو إفراد الله بالعبادة. وهو الذي به الإله أرسل، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال عز وجل وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. إذن الله عز وجل أرسل الرسل لأجل هذه القضية، وهو الذي به الإله أرسل، والألف في أرسل للإطلاق، رسله يدعون إليه أول. إذن كيف نستدل على أهمية توحيد العبادة؟ بعدة أدلة. أولا أن الله أرسل الرسل لأجله، فهذا التوحيد قضيتهم الكبرى. والثاني رسله يدعون إليه أولا، أن الرسل بدأوا بهذا النوع من التوحيد، توحيد العبادة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال، ما هو أول مقال كان منه لهم؟ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لما قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم قم فأنذر مباشرة، أول شيء دعا إليه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعون إليه أولا. ونص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. تأمل معي هذه الأولية، يدعون إليه أولا. لماذا يدعون إليه أولا؟ لأنه إذا لم يكن توحيد فلا تنفع الأعمال، لأن الأعمال مبناها على التوحيد، مبناها على الإفراد الله عز وجل بالعباد. ثالثا قال مما يدل على أهمية التوحيد، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. هذا أمر ثالث يدلك على أهمية توحيد العبادة، أن الله كلف الله الرسول، الألف واللام في الرسول للعهد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كلف الله الرسول المعهود المرسل إليكم المجتبى المختار المصطفى. بأي شيء كلفه الله؟ قتال من عنه تولى، قتال من عن هذا النوع من التوحيد عنه، ضمير راجع إلى هذا النوع من التوحيد، تولى وأبى. ما الدليل أن الله كلف الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى؟ قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: حرض المؤمنين على القتال لا تكلف إلا نفسك. وقال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي لا يؤمنون بالله معبودا واحدا، وإلا فالنصارى يؤمنون بالله موجودا، يؤمنون بالله ربا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كيف سماهم أهل كتاب وأمر بقتالهم؟ لأجل الشرك الذي وقع منهم. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا المشركين كافة، خطاب له ولأمته، كما يقاتلونكم كافة. إذن الله كلف الرسول المجتبى قتال من عنه، أي عن هذا النوع من التوحيد، تولى وأبى. وقد كذب وافترى من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الكفار لأجل المال أو لأجل الأرض. ليس القتال بيننا وبين الناس على الأرض كما يزعمه من يزعمه، وإنما القتال لأجل التوحيد. من منعت نشر التوحيد وصد عن التوحيد هو الذي أمرنا الله بقتال. قال: قتال من عنه تولى وأبى. والفرق بين التولي والإباء: التولي يكون بعد الاستماع، والإباء يكون قبل الاستماع. وهنا تولى وأبى للتنويع أو للجمع، يعني منهم من يسمع ثم يتولى، ومنهم من لا يسمع أصلا ويأبى السماع. يأبى بمعنى امتنع، أبى بمعنى امتنع. فيكون التولي هو فعل يحصل منهم وهو الرجوع إلى القهقراء، وأبى الإباء هو فعل في الأذان يحصل منهم، يأبون السماع، سماع المنزل. والكفار كما تعلمون أنواع، منهم من يتولى بعدما يسمع، ومنهم من يأبى ولا يريد أن يسمع، ومنهم من يتولى بعد السماع ويأبى السماع بعد ذلك. فالله عز وجل أمر بقتال من عن هذا النوع من التوحيد، تولى وأبى. قال رحمه الله مبينا السبب رقم كم؟ الرابع، من أسباب الدالة على أهمية توحيد العبادة. قال: حتى يكون الدين خالصا له. صلحوا البيت، قلنا في غلط. وأنزل الكتاب، هذه ما قلنا أنزل الكتاب، ليش ما قلنا؟ وأنتم ما تقولون لي شيء يعني. حمود، نرجع مرة ثانية. وهو الذي به الإله أرسل، هذا رقم واحد، رسله يدعون إليه أولا، هذا رقم اثنين. وأنزل الكتاب والتبيان، هذا رقم ثلاثة. اشطبوا كلمة له، هذا غلط. وأنزل الكتاب والتبيان، لماذا أنزل الله الكتب؟ الكتاب اسم جنس يدخل فيه أي كتاب، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. والتبيان كذلك، كتب الله عز وجل المنزلة هي مبينة ومبينة. وأنزل الكتاب والتبيان. ويمكن أن يكون المراد بالأل هنا أل العهد، وهو الكتاب المعهود المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أسمائه الكتاب والتبيان، فيكون المعنى وأنزل الكتاب والتبيان يعني القرآن الكريم، فهو كتاب لأنه مكتوب مقروء مجموع في مكان واحد، وهو تبيان لأنه يوضح لنا ما نحتاج إليه في تقربنا إلى ربنا، كما قال عز وجل تبيانا لكل شيء. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فسماه الله كتابا وسماه تبيانا، قال وأنزل الكتاب والتبيانا، قل له اشطب كلمة ايش له من أجله وفرق الفرقان، أي من أجل هذا النوع من التوحيد وهو توحيد العبادة، وفرق الفرقان، فرق الفرقان أي وضع الفروقات بين أهل التوحيد وأهل الشرك، وهذا السبب الرابع لماذا أوجد الولاء والبراء، لأجل توحيد العبادة. لماذا بين الله عز وجل وجوب محبة المؤمنين وبغض الكافرين؟ لإقامة توحيد العبادة. وفرق الفرقان أي أوجد الفروقات بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك، أوجد الفروقات بين أهل الإسلام وبين أهل الكفران. ثم السبب الخامس، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. السادس، حتى يكون الدين خالصا له، أضيف كلمة له، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. لماذا الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بالقتال؟ حتى يكون الدين خالصا له، هذا سبب ومسبب. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بقتال المشركين وأمر المرسلين يدعو إليه أولا، وأوجد الفروقات بين التوحيد والشرك حتى يكون الدين خالصا له، يكون بمعنى يصبح، هنا يكون بمعنى يصبح، حتى يصبح الدين خالصا له، حتى يصير الدين خالصا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في ثنايا القتال، قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال وقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله، هذا هو الإخلاص، قال حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجل. سرا هذه الأعمال القلبية، الأعمال القلبية مثل الرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والرجاء والحب، وجهرا هي الأعمال الظاهرة قولية كانت أم فعلية، مثل التكبير والتهليل والذكر، الصلاة، الصوم، دقه وجله. الأمر الدقيق هو الشيء الذي يكون يسيرا، دقه أي جله، دقه يعني صغيره، ولكن ليس في الدين صغير، لذلك المصنف رحمه الله عدل عن كلمة الصغير إلى الدقيق، فهناك مسائل دقيقة في الشرع وهناك مسائل عظيمة في الشرع. اصطلح بعض الفقهاء على تسمية الأمور الدقيقة بالفروع والأمور العظيمة بالأصول، ولكن تقسيم الدين إلى فروع وأصول فيه نظر، ولا يجوز أن نسمي مسائل الدين مسألة صغيرة ومسألة كبيرة. بعض الناس يقول شيخ عندي مسألة صغيرة، هذا غلط، مسائل الدين ما فيها صغير وكبير، ولكن هناك مسائل دقيقة وهناك مسائل عظيمة وجليلة. وأيضا ينبغي علينا أن ندرك أن تسمية القرآن، تسمية سور القرآن بآية صغيرة ما تصح، أو سورة صغيرة ما تصح، وإنما تقول آية قصيرة وسورة قصيرة وسورة طويلة وآية طويلة. قال دقه يعني الأمر الذي قد يخفى، دقه الأمر الذي قد يخفى، وجله الأمر العظيم الظاهر الواضح. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصف، أي هكذا، أي كما كلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى لأجل أن يكون الدين لله خالصا، كذلك الله جل وعلا كلف أمة الإسلام بقتال من يتولى ويأبى هذا التوحيد. وليس المقصود كما فهمه البعض أن الدين ينشر بالقوة، لا يمكن إدخال الدين بالقوة إلى قلوب الناس، هذا أمر غير ممكن، لأن قلوب الناس لا يملك. ولكن المقصود هو أن ندعو إلى الله عز وجل، ومن منعنا من الدعوة يقاتل، وإلا فإدخال الدين للقلوب هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين، ما تستطيع أن تكره الناس على الدين وعلى الدخول في الإسلام بالقوة، ولا يجوز لك ذلك. قال وهكذا أمته قد كلفوا بذا، أي بقتال الممانعين للتوحيد، وفي نص الكتاب وصفوا، أين وصفوا في نص الكتاب؟ على أنهم يقاتلون من يأبون هذا التوحيد. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إلى آخر الآية. وقال عز وجل في وصف المؤمنين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قتال المانعين الممانعين. قال حتى يكون الدين، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصف. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أمته بهذا أيضا، لا سيما الطائفة المنصورة، قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم قال رحمه الله وقد حوته لفظة الشهادة، حوته الضمير راجع إلى كلمة أن تعبد الله إلها واحد، أي هذا المعنى، قد حوت لفظة الشهادة معنى أن تعبد الله إلها واحد. وقد حوته أي حوت معنى أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا لفظة الشهادة، لفظة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. وسميت الشهادة شهادة لأن الإنسان يؤدي ما نظر إليه نظرة العين أو ما سمعه سمع الأذن أو ما أدركه إدراكا حقيقيا جازما، ولذلك يسمى أداء هذا الشيء شهادة. رأيت شيئا تريد أن توصله للناس هذه تسمى شهادة، سمعت شيئا تريد أن توصله إلى الناس تسمى شهادة، علمت شيئا تريد أن توصله للناس تسمى شهادة. فهي شهادة على الرؤية أو على السمع أو على العلم. وقد حوته لفظة الشهادة، عرفنا لماذا سميت الشهادة شهادة، لأنها نقل لأمر علمي أو مرئي أو مسموع. قال فهي سبيل الفوز والسعادة، لفظة الشهادة حوت أن تعبد الله إلها واحد، أشهد أن لا إله إلا الله. طيب كيف تشهد أن لا إله إلا الله؟ هنا الآن انتبه الآن سؤال، أشهد قلنا لابد أن يكون على مرئي أو مسموع أو معلوم، هنا الشهادة على أمر معلوم يقيني مجزوم به. فكل عاقل يدرك بدلالة العقل فضلا عن النقل، كل عاقل يدرك أن الذي ينبغي أن يشكر هو صاحب النعمة ولا الجار. طيب كل عاقل يدرك أن الذي ينبغي أن يشكر هو صاحب المعروف أو غيره، هذه دلالة عقلية. فإذا تيقن العاقل أن الخالق هو الله والرازق هو الله والمالك هو الله والمدبر هو الله، فحينئذ العقل يتيقن أنه لا معبود إلا هو سبحانه وتعالى، ماذا يعبد غيره؟ فأنت تشهد شهادة علمية بهذا. ثم جاءك الخبر أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأصبح عندك بعد الشهادة العلمية شهادة سماعية، ومع قراءتك للآيات القرآنية ونظرك إليها تصبح هذه الشهادة مرئية أيضا. فجمعت هذه الشهادة المعاني الثلاث: علم وسماع ونظر. فأنت تقول وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، هي أي محتوى هذه الشهادة، فهي أي الإقرار بهذه الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. لا سبيل للفوز والسعادة إلا بهذه الشهادة. ما يمكن لأحد أن يدرك الفلاح ولا النجاح إلا بهذه الشهادة التي هي طريق الصلاح: أشهد أن لا إله إلا الله. هنا قال سبيل ولم يقل سبل، لأن السبيل المؤدي إلى الفلاح واحد لا تعدد فيه. تسمعون بعض الناس إيش يقولون؟ يقولون كل الطرق تؤدي إلى روما، صح؟ هذا مشهور ولا لا؟ طيب هذا الكلام مشهور، هل هو صحيح؟ حتى عقلا غير صحيح. يعني أنا إذا بروح روما، طيب بتجه إلى الشرق، وديني الهند، وين روما؟ روما وين والهند وين؟ صح ولا لا؟ طيب أنا إذا بتجه إلى روما لازم أسلك المسلك. طيب لو إني رحت الجنوب يوديني اليمن، شو يوديني روما؟ الكلام غير صحيح. فالقول بأن الطرق كلها موصلة إلى الله هذا باطل، هذه من زندقات الغلاة المتصوفة. لا سبيل إلى الله إلا بالشهادة، لا سبيل إلى الله إلا بالتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبيل الفوز والسعادة، سبيل واحد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. شوفوا كيف موسى كليم الله. ولذلك حتى عيسى عليه السلام في آخر الزمان لما ينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم أمارات في الأمور التطبيقية: يكسر الصليب، يقتل الخنزير، لا يقبل الجزء. ولو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر الثلاث لما صح من عيسى أن يعمل هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية ولم يكسر صلبان أهل الذمة ولم يقتل خنازير أهل الذمة، صح ولا لا؟ فلما أخبر بأن عيسى بن مريم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أمارات له. عيسى عليه السلام يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبيل الفوز والسعادة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، وطريق واحد ولا عدة؟ سبيلي، قال أدعو إلى الله. وقال عز وجل في آيات الوصايا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. أصل الفوز مأخوذ من المفازة، والعرب سمت الصحراء مفازة، كيف يسمون الصحراء مفازة؟ الصحراء مهلكة من باب تسمية الشيء بضده، رجاء أن ينجو من المهلكة فسموها مفازة. ومعنى الفوز يعني التخلص من الخسارة، ولا يمكن لأحد أن يفوز ويتخلص من الخسارة الدنيوية إلا بهذه الشهادة. وأما السعادة فالمقصود بالسعادة هنا السعادة الأبدية والسعادة الدنيوية الدينية. السعادة الدنيوية الدينية والسعادة الأخروية الأبدية لا يمكن تحصيلهما إلا بهذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. من الذي يحصل الفوز والسعادة؟ من من الفاظ العموم، عبدا كان أم حرا، عربيا كان مع جميع، من أي إنسان أصفر ولا أبيض، من قالها معتقدا معناها. معناها أن الذي يقولها ولا يعتقد معناها ما ينفع. مثال: مثل من تعرفون صاحب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ولا ما تعرفونه؟ هذا واحد مستشرق نصراني ألماني أراد أن يجمع الأحاديث ليرد على المسلمين، ففهرس الأحاديث الكتب الستة والسبعة. كم مرة كتب لا إله إلا الله؟ مرة أنا عديتها أكثر من 100 مرة كتب لا إله إلا الله في المعجم المفارس، آخر شيء تعب تركته. طيب أكثر من 100 مرة كتب لا إله إلا الله، ليش ما يعتبر مسلم؟ لأنه ما كتبها إيش معتقدا معناها. لاحظوا. طيب المنافقين يقولون لا إله إلا الله، لماذا لا ينتفعون؟ لأنهم لا يعتقدون. إذن لا بد، لاحظ، من قالها، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، من قالها معتقدا معناها. معنى هذا الكلام لو جاء رجل صيني قلت له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، وبعدين سوى البوذة هكذا، قلت تعال أنت قلت لا إله مسلم، قال لا ماني مسلم. إذن معناها القول اللي قاله ما أراد به الإسلام، صح ولا لا؟ إذن لابد أن يقولها يعتقد معناها، من قالها معتقدا معناها. الألفاظ في اللغة العربية ليست خاوية، تدل على معاني. وكان عاملا بمقتضاها. إذن لاحظوا الآن، هناك معنى للكلمة، هناك مقتضى مقتضيات لهذه الكلمة. سأضرب لكم مثال حتى يتضح لنا جميعا المعنى، الفرق بين المعنى والمقتضي والمقتضى للمعنى أو المقتضي للمعنى. لما أنت تقول فلان يطالبني ب100 دينار، هذا اللفظ على أي شيء يدل؟ أنك مديون ولا لا؟ هذا يسمى المعنى اللفظي للكلمة، معناه أنك أنت مديون. ما هو المقتضي لهذا الكلام؟ المقتضى الآن أنك أنت تؤدي دينه. إذن في، لاحظ، الكلمة لها مدلول ولها مقتضى. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله، هنا الآن عندنا لهذه الكلمة معنى وعندنا مقتضى المعنى. قال المصنف: من قالها معتقدا معناها. ما معنى معتقدا معناها؟ كما سيأتي يشرح إيش معناها. لا معبود حق إلا الله، هذا معناه. وكان عاملا بمقتضاها. كيف يعني عاملا بمقتضاها؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك رأينا الرجل يصلي لله، يذبح لله. قال له أحد أقربائه تعال اذبح للقبر، قال أبدا لا أذبح لله. الآن عامل بالمقتضى ولا غير عامل؟ عامل بالمقتضى. إذن فرقنا بين المعنى وبين المقتضى، صح ولا لا؟ واضحة؟ الحمد لله. قال: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها فعلا وتركا. فعلا لأن المقتضى أشياء تفعلها وأشياء تتركها. قال رحمه الله: في القول والفعل. إذا نطيت طمرت آية بيت قول يعني أنا ما أدري أحس بدوخة الله من المغرب من العصر نتكلم. من في القول والفعل ومات مؤمنا، لاحظ قلنا وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، لاحظ إذن. طيب في القول كيف يعني يكون عامل بمقتضاه في القول؟ في القول عامل بمقتضاه فيقول لا نافع إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله، لا أصرف العبادة إلا لله، فيقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر. طيب والفعل؟ لا يذبح إلا لله، لا يصلي إلا لله، لا يطوف إلا ببيت الله. في القول والفعل هل هذا يكفي؟ لا، ومات مؤمنا. العبرة بالخواتيم. نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يختم لنا ولكم بالصالحات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيم وخير أيامنا يوم لقائك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال رحمه الله في القول والفعل ومات مؤمنا. من حسن صنيع الإمام البخاري بدأ صحيحه بكتاب الإيمان، عادل بدأ بإيش؟ بكتاب الإيمان، هذا من أول صفحة. ختم الصحيح بكتاب التوحيد. إذا بدأت حياتك بالإيمان وختم لك بالتوحيد أبشر بالخير. الله أكبر. في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. حديث عظيم وكثير. يبعث يوم الحشر ناج آمن. هل كل المسلمين يبعثون يوم الحشر ناجين آمنين؟ انتبهوا الآن، قلنا لا إله إلا الله لها مدلول لفظي ولها مقتضى، صح؟ المدلول اللفظي لا بد منه، وبقدر من يأتي بمقتضياتها بقدر ذلك يحصل له النجاة والأمن، وبقدر ما يقلل من مقتضياتها يقل عنده ماذا؟ الأمن والنجاة. هذه مسألة عظيمة وهي موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. يبعث يوم الحشر. يوم الحشر هو يوم البعث، فسمي يوم البعث ويوم الحشر لأن الناس يبعثون من قبورهم ثم يحشرون، يجمعون في صعيد واحد وهذا الحشر الأول، ثم يحشرون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا الحشر الثاني. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا. قال رحمه الله فإن معناها الذي عليه. الآن يفسر المعنى، معنى هذه الكلمة، المعنى اللفظي ولا المقتضى؟ اللفظ. المعنى اللفظ. قال فإن معناها، أي معنى هذه الشهادة لا إله إلا الله، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه. هو كلام عربي فصيح، كلام الله لا إله إلا الله من كلام الله، ما دام كلام الله وهو عربي فصيح لا بد أن يدل على معنى، ما يصير ما لها معنى. ألفاظ ما لها معنى، ألفاظ ما لها معنى، إما كلام المجانين وإما كلام المحمومين وإما كلام النائمين، صح ولا لا؟ فإن معناها الذي عليه دلت. بعض الناس الجهال يظن إذا بس قال لا إله الله يكفي، هذا غلط عظيم. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه. ما هو المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة يقينا وهدت إليه؟ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتفسيره الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تأمل معي، دلت يقينا وهدت إليه. لذلك هذه الكلمة كانت واضحة المعنى أوضح شيء. ما قال المشركون والله ما نفهم إيش معنى لا إله إلا الله، إيش تريد؟ ما قالوا هذا الكلام، لأن هذه الكلمة من أوضح المعاني حتى عند المشركين. قالوا له أشياء، سألوا عن أشياء لم يفهموا، أما لا إله إلا الله ما سألوا عنها لأنهم يفهمون. قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. الله أن ليس هنا نافية، أي ليس هناك إله بالحق يعبد إلا الله. إذا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إله بمعنى معبود وليس بمعنى الخالق. بعض الناس إذا قلت ما معنى لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله، غلط. هو لا خالق إلا الله ما في كلام، هذا كلام صحيح، بس هذه جملة أخرى. أنا ما سألتك عن لا خالق، هل هناك خالق غير الله؟ أنت تقول لا خالق إلا الله، أنا أسألك ما معنى لا إله إلا الله. تجي تقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله بأي لغة؟ لغة العرب لا تدل على هذا المعنى، لأن إله عند العرب بمعنى المعبود. اسمع إلى قول الله، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله، في رب وفي مالك وفي إله اللي هو المعبود. قال الله عز وجل في القرآن الكريم عن فرعون وملئه أنهم قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، آلهتك أي معبوداتك، وفي قراءة وإلهتك أي وعبادتك. إذن الله بمعنى العبادة، إله بمعنى العبادة وبمعنى المعبود. قال رحمه الله أن ليس بالحق إله يعبد. من أين فهمنا كلمة ليس؟ من كلمة لا، لا النافية للجنس، لا يوجد أحد يستحق العبادة في الأجناس أبدا، لا إنسي لا جني لا ملك لا ملك لا جماد ولا حي ولا نبات، لأن لا النافية للجنس تنفي جميع الأجناس. قال لا نافية للجنس، لا إله، لا يوجد إله أبدا إلا الله. لاحظ إلا الله، فهو سبحانه المنفرد بالعبودية. قال ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. طيب هنا يرد السؤال، لماذا لا معبود حق إلا الله؟ انتبهوا الآن للأدلة. أولا لأنه الواحد فليس معه شريك، ثانيا لأنه المنفرد فليس له مثيل. منفرد بأي شيء؟ بكونه أحد لا مثيل له، صحيح. منفرد بالكمالات، صحيح. منفرد بالجمالات، صحيح. وأيضا منفرد بالخلق والرزق، هنا مكتوب الرزق غلط، الرزق. منفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. منفرد بالخلق، قال الله عز وجل ها في القرآن الكريم هل من خالق غير الله؟ الجواب لا خالق إلا الله. ها قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بعض الناس اليوم فرحانين يقول لك الأطباء يصنعون ها يسوون هذا يسمون هذا الخروف اللي طلعوه بولي ما ادري يستنسخون ها أبوني، قالوا يستنسخون. وليش هذا المراد لما قال الله الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أي لا يقدرون على إيجاد ذبابة من العدم. أما المواد خلقها الله، أنت تأخذ خلق الله ثم تتصرف فيه بالأسباب الكونية التي جعلها الله ثم تقول أنا خلقت، هذا كذب. أنا أضرب لكم مثال الآن، لو جاء النجار وصنع لنا بابا فقال صنعت بابا، نصدقه ولا نكذبه؟ نصدقه. لكن لو قال أنا صنعت الخشبة، أحسنت. لماذا لا نصدقه؟ لأن خالق الخشبة هو الله وليس النجار. طيب إذا جاءنا الحداد وقال أنا صنعت الباب، نصدقه؟ فإن قال أنا خلقت الحديدة، نفس الشيء. فإن جاء الطبيب وقال والله أنا استنسخت، ها شوف، نصدقك. لكن استنسخته من ماذا؟ من مادة موجودة كائنة. إذن لست أنت الخالق، واضح؟ منفرد بالخلق، الخلق بمعنى الإيجاد. والرزق، الرزق بالفتح، بفتح الراء مع التشديد، معناه إيصال الرزق. وأما الرزق بالكسر فهو المرزوق، فهو النعم. الرزق النعم، أما الرزق إيصال الرزق. وإيصال الرزق فعل الرب، والخلق فعل الرب، والمخلوق مفعول الرب، والرزق مفعول الرب تبارك وتعالى. بالخلق والرزق وبالتدبير، الله جل وعلا هو الذي يدبر الأمور كلها، يجعل الإنسان من طور لا طور. قد يقول قال هناك أسباب، الله جعل هذه الأسباب، الله جعل هذه الأسباب، لو لم يريد ما كان. ولذلك نحن نرى كم من رحم لا تستطيع أن تحمل، صح ولا لا؟ إذن الله جل وعلا هو المعبود بحق. لماذا؟ لأنه الواحد، لأنه المنفرد، منفرد ذاتا وكمالا وجمالا وخلقا ورزقا وتدبيرا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار، ومن يدبر الأمر سيقولون الله. جل عن الشريك والنبي، جل بمعنى عظمة، جل بمعنى عظمة، وتنزه عن الشريك والنظير. فالله لا شريك له، لا في خلقه ولا في رزقه ولا في تدبيره. ما دام ليس له شريك إذن لا إله إلا الله. قال الله عز وجل والذين تدعون من دون الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. إذن ما في أحد يملك مع الله عز وجل، وما له منهم من ظهير، لا يوجد معاون لله، لأن الله ليس له نظير. فيحتاج إلى، ما تقول هو مثل الملوك يحتاج إلى وزير ومعاون وواسطة وشفاعة، لا لا لا، الله ليس له نظير. والنظير هو المماثل، سواء كانت المماثلة في الجنس أو كانت المماثلة في الوصف، الله ليس له نظير لا في الذات ولا في الصفات، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عرفنا المعنى، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. لماذا لا معبود حق إلا الله؟ لأنه لا واحدة لا منفردة ذاتا وجمالا وجلالا وخلقا ورزقا وتدبيرا إلا هو، فلزم أن لا يعبد إلا هو. ثم ذكر شروط لا إله إلا الله، لعلنا إن شاء الله نرجيها إلى الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.